يعني ايه حرق السفن؟ يعني اللي مش اللي عايز يسيب معاصي السر، يعني لازم تحرق كل الاسباب اللي بينك وبين المعصيه دي. ما تجيش تحط لي النت والكمبيوتر عندك في اوضتك وقافل على نفسك وتقول لي انا همسك نفسي. يا ابني انت ضعيف، لازم تعرف وخلق الانسان ضعيفا. لازم تحرق السفن، شريحتك اللي فلان عارف رقمها ولا فلان عارف رقم شريحتك دي تحرق. الكمبيوتر تحطه في وسط الصاله، لو تقدر تحطه في مدخل العماره بتاعكم حطه في مدخل العماره بتاعكم، ويبقى الوش بتاعه للناس، ما يبقاش الوش بتاعه ايه يعني ما حدش يشوفه الا انت. ما انتش قادر على النت تفصله، ما انتش قادر تفصله نتيجه حاجه معينه، اعمل اي برنامج بلوك للمواقع. الشوارع اللي كنت بتعصي ربنا فيها ما عدتش تعصي ربنا، ما عدتش تمشي فيها. الشوارع الناس اللي كنت بتعصي ربنا معاهم ما عدتش لك دعوه بيهم. يا ابني اللي هيبص هيقع، اللي هيبص مش هيقدر يغمض. يعني الحل انك ما تبصش، مش الحل ان انا ابص واقام، الحل انك ما توقفش في وسط النار وتقول انا مش هولع. هتولع للاسف الشديد.